إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. اللهم صل وسلم على معلم البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأبرار، أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مجلس من مجالس الإيمان وفي روضة من رياض اليقين نتعلم فيها كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعيش لحظة من لحظات العمر، بل من أغلى ساعات العمر، لأن العبد إذا لم يعش مثل هذه الساعات مات قلبه. والقلب إنما غذاؤه آيات الله وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هذه الليلة موضوع عوامل محبة الله عز وجل. كيف تحصل على محبة الله؟ كيف تنال رضوان الله تبارك وتعالى؟ كيف تكون عبدا لله عز وجل؟ إن أعظم المطالب في الإسلام أن تكون حبيبا لله، وأن تكون قريبا من الله عز وجل، وأن تكون من أحبابه ومن أوليائه. ولذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام الولاية كما قسمها قسمين، المكتسب والسابق بالخيرات، بعنوان الحب. ففي الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد باردني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا الحديث هو حديث الولاية، شرحه الأئمة في كتبهم، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. وللإمام الشوكاني شرح عجيب عليه في كتاب قطر الولي في شرح حديث الولي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتعرض لهذا الحديث ويقول كلاما ما معناه: قسم الحديث المؤمنين إلى قسمين، مقتصد وسابق بالخيرات. فالمقتصد هو الذي يؤدي الفرائض، وهي أعظم ما يؤدى من حقوق الله عز وجل على العبد. والسابق بالخيرات هو الذي يتقرب بالنوافل إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يرى رحمه الله رحمة واسعة أن الآية التي تقول: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يرى أن كل هذه الأصناف يدخلون الجنة. وعند الترمذي بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال: كل هؤلاء الأصناف في الجنة. وهذا الحديث من حديث عائشة كما في الترمذي كما أسلفت. والخلاف بين أهل العلم هل الأصناف الثلاثة الظالم والمقتصد والسابق يدخلون الجنة، والذي عليه التحقيق إن شاء الله من كلام الأئمة أنهم في الجنة. وهذا بشرى لنا، أننا نعد أنفسنا من الظالمين لأنفسهم. قال مسروق لعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في طريق الهجرتين: يا أمه، لأنها أم للمؤمنين، من هم السابقون بالخيرات؟ قالت: السابقون بالخيرات من مضى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتصدون من لحقوهم أو من تبعوهم بإحسان، أو كما قالت: والظالم لنفسه أنا وأنت. وهذا تواضع منها رضي الله عنها وأرضاها. وعوامل محبة الله عز وجل تحصل بأمور، من أعظمها وأكثرها نفعا وأجلها فائدة وقربا وزلفا من الله عز وجل القرآن الكريم. وهذه المناسبة مناسبة القرآن، ومع طلبة القرآن، ومع طلبة كتاب الله عز وجل، لأن الكتاب العظيم الذي وصى به صلى الله عليه وسلم لا نجاح للأمة ولا فلاح إلا بتلاوته وتدبره. ويوم ترى الأمة تعرض عن القرآن وتأخذ عوضا عن القرآن يرميها سبحانه وتعالى بالجدل. وعند أبي داود بسند حسن: ما أعرض قوم عن كتاب الله إلا أوتوا الجدل، وهو من حديث ابن عمرو مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم. تعيش الأمة سخيفة، سخيفة التقاويم وسخيفة المبادئ والتعاليم يوم تعرض عن القرآن والسنة. تكون مجالسها عقيمة لا فائدة فيها ولا نفع ولا عائد يعود عليها في دنياها ولا في أخراها. والأمة التي تتلقى ثقافتها من غير القرآن أمة لا عقل لها ولا تدبير ولا مجد. ولذلك بالاستقراء من حياة السلف الصالح القرون المفضلة لما عكفوا على الكتاب وعلى السنة كانوا أجدر العصور وأخلص العصور وأصدق العصور وأمجد العصور عبادة وزهدا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. ولما عرضنا إلا من رحم الله عن القرآن ماتت قلوبنا، وفقدنا ذاك النور وذاك الإشعاع وذاك الإقبال على الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى يعلم القرآن وأن أتلو القرآن، فهو مهمته أن يتلو القرآن على الناس. ولذلك منع في أول عصره وفي أول حياته عليه الصلاة والسلام الحياة الدعوية، حياة الرسالة، كتابة الحديث، لئلا يتشاغل الناس بالحديث عن القرآن. فتعالوا نرى حياة الصحابة مع القرآن، كيف عاشوا القرآن، وكيف تألقوا مع القرآن، وكيف عملوا بالقرآن، وكيف حولوا حياتهم مع القرآن. في صحيح مسلم عن هشام بن سعد بن عامر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، فأبوه وجده من الأنصار الذين شهدوا بدرا وأحدا: تلك المكارم لاقعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. إذا افتخر المفتخر فليفتخر ببلائه في الإسلام، بقدمه في خدمة الدين وفي رفع لا إله إلا الله. أما الذي يفتخر بنسبه وأسرته وعراقته ومنصبه وجاهه ووظيفته فهذا افتخارات فرعون وأبناء فرعون وأذناب فرعون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دخل ثلة على عمر بن عبد العزيز من الشباب رضوان الله رضي الله عنه أرضاه، الزاهد العابد خليفة الإسلام، فقال: من أنتم؟ قال أحدهم: أنا ابن الأمير فلان ابن فلان على الكوفة. فسكت عمر وأشاح بوجهه. وقال الآخر: من أنت؟ قال: أنا ابن فلان ابن الذي كان في جيش الوليد قائدا. وقال الثالث: أنا ابن قتادة ابن النعمان الذي حضر أحد فضربت عينه فسالت على خده فردها صلى الله عليه وسلم بيده. ثم قال الفتى: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد. فدمعت عين عمر بن عبد العزيز وقال: حياك الله وبياك، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. قال هشام بن سعد بن عامر: سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو خلقه؟ قالت: كان خلقه القرآن، وهي أبلغ كلمة بعد كلام الله عز وجل في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. كان قرآنا يمشي على الأرض، إذا قرأت القرآن فكأنه ترجمة حية للمصطفى صلى الله عليه وسلم. الله يقول له في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول له: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ويقول له: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيف يعيشون مع القرآن بالأحاديث التي لا يقرأها المسلم إلا ويتحرك قلبه إلى المصحف. في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا من أبلغ الأحاديث في الإسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وإذا شفع لك القرآن فنعما لك وقرة عين لك ويا سعادة قلبك ويا شجى روحك يوم تأتي والقرآن يقودك إلى الجنة، يشهد لك أنك أحللت حلاله وحرمت حرامه ووقفت عند حدوده وأنك آمنت أو عملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه. وعن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إي والله خيرنا وأمجدنا وأعزنا وأشرفنا من عاش مع القرآن. هذه أوسمة أنزلها الله في الأرض، ليست أوسمة أهل التراب ولا أهل المادة الذين يشرفون الإنسان بقدر جاهه أو منصبه أو ولده، لا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس على قدر قربهم من القرآن، كان يكرمهم على قدر حفظهم لكتاب الله عز وجل، على قدر تلاوتهم لكتاب الله، على قدر حفظهم لهذا الكنز الذي أنزله الله هداية للناس. يقول أنس: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية تغزو في سبيل الله، خرجت ترفع لا إله إلا الله، يوم يقاتل الناس على الحطام ويحاربون على الأعلام والأوسمة كان صلى الله عليه وسلم يقاتل لترتفع لا إله إلا الله. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. فلما أرسل صلى الله عليه وسلم السرية سألهم: أيكم يحفظ القرآن؟ فسكتوا. قال: أيحفظ أحد منكم شيئا من القرآن؟ قال رجل منهم: أنا يا رسول الله. قال: ماذا تحفظ؟ قال: أحفظ سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم. هذه مؤهلات أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله وأهل الإقبال إلى الله، ما دام أنك تحفظ سورة البقرة وهي في صدرك وأنت تعيش معها وتعمل بمقتضاها فأنت أمير الجيش. ويقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن القتلى يوم أحد أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى رجل أنه أكثر حفظا قدمه تجاه القبلة ثم وضع الناس بعده. ويوم أحد يوم جعله الله عز وجل من أيامه التي شهد الله فيه للصالحين من عباده، ويوم أحد يوم أهل القرآن، هو ويوم اليمامة. والد جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، كان ممن يحفظ كثيرا من القرآن، ولكن نفعه القرآن أيما نفع، ما توسد القرآن، ما جعل القرآن تأكلا أو استخذاء أو طلبا للمعاش وللمنصب وللجاه في الناس. لأن من الناس، نعوذ بالله أن نكون منهم، من يقرأ القرآن ليقال قارئ. وفي صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم من قرأ القرآن ليقال قارئ. أما عبد الله بن عمرو هذا الأنصاري فما قرأ القرآن ليقال قارئ، لكن قرأ القرآن ليرفعه القرآن وليقوده القرآن وليصلح حاله القرآن. حضرت معركة أحد فاغتسل من الصباح ولبس أكفانه. نعم، أرواحنا يا ربي فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيء فاشترى؟ أما رمى نار المجوش فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيضا يرى. عسى ولما لبس الأكفان سأل الله الشهادة وأوصى ابنه جابر بأخواته، ببناته كن سبع، وحضر المعركة وقتل من أول الناس لأنه صادق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فعلم الله أنه صادق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. حضر المعركة وكان أول من أول الناس من أول من قتل في المعركة. وفي صحيح البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب الجنائز باب البكاء على الميت. ثم أورد طرفا من القصة، فلما قتل أتى ابنه جابر يبكي عنده، قال: فكان الناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وأتت أخت عبد الله هذا تبكي، فيقول صلى الله عليه وسلم: أهبلتي؟ أجننتي؟ أهي جنان واحدة؟ أهي جنة واحدة؟ والله إنها لجنان كثيرة، وإنا أخاك في الفردوس الأعلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتي في التفسير في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر، أتدري ما فعل الله بأبيك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان، يعني مباشرة. فقال: تمن يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فإني قد أحللت عليك رضواني لا أسقط عليك أبدا. فجعل الله روحه وأرواح إخوانه من الشهداء في حواصل طير تريد الجنة، فتشرب من مائها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء أهل القرآن، أحباب الله، خاصة الله، كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على ذكره من هؤلاء الخواص. وما كل أحد من الناس وفق لمحاب الله عز وجل، ترى بعض الناس يسعى إلى بعض البشر ليأخذ وينال محبتهم وتقديرهم وينال رضاهم وإعجابهم، والله عز وجل هو الحبيب سبحانه وتعالى الذي حبه ينفع ومدحه سبحانه وتعالى ينفع. كما في الحديث أن وفد بني تميم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وينادونه من وراء الحجرات: نحن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج عليه الصلاة والسلام قال: لا، والذي نفسي بيده، الله الذي مدحه زين وذمه شين. فهو إذا أحب العبد سبحانه وتعالى قربه وأنجاه وأنجحه وجعله من الصلحاء في الدنيا والآخرة، وإذا كره الله العبد مقته وأذله وخسأه وحقره وطرده وأبعده فلا ينفعه الناس جميعا. ولذلك يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عائشة أن اكتبي لي موعظة وأوجزي، فكتبت له: أما بعد، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. وهذا معروف، فإن الحب لا ينزله في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا ينشر القبول إلا الله. ولذلك يقول البخاري في كتاب الرقاب: الرقاب باب المقة من الله، المقة معناها الحب. ثم أورد الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان وبألفاظ واللفظ للبخاري أن الله عز وجل إذا أحب العبد، مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل إذا أحب العبد قال لجبريل: إني أحب فلان فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه للملائكة. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى له الحب أو القبول في الأرض. وبمفهوم المخالفة، من يبغضه الله عز وجل يخبر جبريل أنه يبغضه فيبغضه جبريل، ثم تبغضه الملائكة، ثم ينزل الله له البغض في الدنيا أو في الأرض. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أحباب الله، يقول كما في الصحيحين: قال لي عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ يستحي من معلم الخير، تلميذ من تلاميذه، طالب من طلابه، يقول له: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. والقرآن إذا وفق بعبد صالح بصوت محدق وبخشية كان له التأثير العجيب في النفوس، يؤثر ما لا تؤثره المحاضرات ولا الخطط ولا الأمسيات ولا كثرة الكلام، لأننا أصبنا بترف في الكلام وبتخمة في المقال، كم يتحدث وكم يتكلم، لكن التربية ليست كالتربية التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسمعهم القرآن غضا طريا كما أنزل. ولذلك في مسند الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذه البشرى التي ذهب بها أبو بكر إلى ابن مسعود وسبق عمر إلى ذاك الرجل رضي الله عنه وأرضاه وعنهم جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن فيخجل. هذا الحسنة من حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان راعي غنم، لكن الإسلام إذا علم الرجال جعل كل رجل أمة من الأمم. ولذلك كان يقول أحد السلف: إن ابن مسعود أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كان مولى لهذيل يرعى لهم الغنم، فلما علمه صلى الله عليه وسلم القرآن أتى رجلا عجوبة في الإسلام، فبدأ يقرأ القرآن من سورة النساء حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أقبلت دموعه صلى الله عليه وسلم، دموع التأثر ودموع الخشية، لأنه أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأقرب الناس إلى الله. ولذلك يقول البخاري في كتاب الإيمان: باب إن أعلمهم بالله وأخشاهم أنا. وهذا حديث له صلى الله عليه وسلم، وأن معرفة القلب عمل، لأنه يرد على المرجئة الذين يقولون يكفي اعتقاد القلب أو ما يعتقد القلب عن العمل، فيرد عليهم بأن الاعتقاد يدخل في العمل، وأن الدين عمل كله اعتقاد وعمل وقول. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الآية وقال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود يتشرف ويذكر نعمة الله عز وجل عليه، فبماذا يذكر نعمة الله؟ هل يقول إنه من أسرة بني عبد شمس أو بني عبد الدار أو بني هاشم؟ لا. هل يتمدح بماله؟ لا مال. هل يتمدح بجسمه؟ لا، جسمه كالطائر يوازي الإنسان وهو جالس. ولذلك أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه رضي الله عنه وأرضاه صعد شجرة يأخذ سواكا للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مسؤول عن السواك. فلما صعد الشجرة أخذت الريح تلعب بالشجرة وعليها ابن مسعود على غصن، فأخذ الصحابة يتضحكون من دقة ساقيه. قال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إن المسألة مسألة إيمان، مسألة يقين، مسألة إقبال على الله. وإلا لو كانت المسألة مسألة أجسام كان المنافقون أعظم الناس أجساما، لكن العجيب أن الله ذمهم بكبر الأجسام وبضخامة الأعضاء، لأنها لا تحمل قلوبا، لا تحمل أفكارا، لا تحمل عقولا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر، جسم البغاء وأحلام العصافير. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب ولكن ليست ثابتة مسندة، ما تعتمد على نفسها، بعض الخشب يعتمد على نفسه. لكن هؤلاء من فشلهم وانهزامهم وتأخرهم وغبائهم وبلادتهم وخبثهم كالخشب التي لا تعتمد على نفسها مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. ابن مسعود لم يملك من هذه الأمور المعطيات شيء، ملك إيمانا حتى يقول: أخذت 70 سورة من فم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينازعني فيها أحد، والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أن رجلا تبلغه الإبل يعلم أكثر مني في القرآن لذهبت إليه أو لركبت إليه. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قرأ سورة الرحمن في منتدى مكة، المنتدى الكافر الجاهلي المشرك، يوم أتى ليسمعهم القرآن فضربوه حتى أدموه، وأخذ أبو جهل يعصر أذن ذاك الرجل الداعية بن مسعود ويذهب يلطمه على وجهه وهو لا يسكت بل يرفع صوته بسورة الرحمن. ولكن أنصف الله من الفاجر أبي جهل، فإن الذي احتد أو احتز رأسه في معركة بدر ابن مسعود وأتى يسحبه بإذنه فيقول عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحلى لياليه أن يعيش مع القرآن، لم تشغلهم المؤلفات ولا الردود ولا النقولات ولا الجرائد ولا المجلات، كان الكتاب الوحيد الذي تشاغلوا به القرآن. إذا دخلت بيت المهاجري والأنصاري وجدت القرآن معلقا في البيت، ووجدت السيف بجانبه، سيف يفتح البلاد وقرآن يفتح القلوب. ولذلك في حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع قراءته من الليل، خرج عليه الصلاة والسلام يستمع قراءة أبي موسى وكان أوتي مزمارا من مزامير آل داود أعجوبة في الصوت، يسري صوته إلى القلوب فيخاطب الأرواح مباشرة. فخرج صلى الله عليه وسلم ووضع جسمه على مشرفة على المسجد، ومسجده قريبا من بيته صلى الله عليه وسلم، وأخذ أبو موسى يقرأ. وفي الصباح قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولقي أبا موسى فأخبره فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، أئنك كنت تستمع لي؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: وهذه رواية صحيحة، والذي نفسي بيده لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرته لك تحذيرا، يعني جودته وحسنته حتى يكون أكثر تأثيرا وإيصالا وأكثر كذلك عجبا. والقرآن كله عجب. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول سيد قطب رحمه الله: عجب، حتى الجن يتذوقون القرآن وهو ليس بلغتهم. ولذلك قالوا كما في سورة الأحقاف كما يقول سبحانه وتعالى: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مجبرين. قالوا: يا قومنا، اسمع مؤمن الجن، تفوقوا على كثير من الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يفهمون. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هذا كان في وادي نخلة يوم عاش صلى الله عليه وسلم ليلة القرآن. والحديث ولو أن بعض أهل العلم قال معضل في سنده، لما عاد صلى الله عليه وسلم ودعا أهل الطائف فكذبوه وآذوه وشتموه وليتهم يوم ردوه تركوه لكن رموه بالحجارة. عاد فنزل في وادي نخلة بين الطائف ومكة وشكى تعبه وشكى عليه الصلاة والسلام ضناه إلى الله الحي القيوم الذي ترتفع إليه الشكوى. ثم قام عليه الصلاة والسلام يصلي فأتى الجن جن نصيبين كما عند ابن كثير وغيره، فلما استمعوا القرآن أسلموا وآمنوا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، رجعوا منذرين إلى قومهم رافعين لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانت منازل الصحابة كما أسلف بقدر قربهم من هذا الكتاب وبقدر حفظهم للقرآن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في صدره شيء من القرآن كالبيت الخرب. عند الترمذي هذا الحديث. والبيت الخرب الذي تسكنه الغربان والحيات والعقارب وكلما هب ودب أشبه بالقلب الذي لا يسكنه القرآن، نفاق ووساوس وخطرات وواردات وعشق ووله وأغان ماجنات ونظرات سيئات ومطاردة للداعرين والداعرات. هذا هو القلب الذي إذا أخفق من لا إله إلا الله وإذا لم يسكنه القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بمنازلهم وبقربهم من القرآن. سيد القراء أبي بن كعب من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه في سيرته وسيرة هؤلاء هدى ونور بإذن الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أبي بن كعب يذكر عنه أهل التراجم أنه مرض بالحمى 30 سنة، لأنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أما يصيبنا، هل يكفر عنا بما يصيبنا من المصائب؟ قال نعم حتى الشوكة يشافها العبد. ومصدق، وهذا حديث صحيح، ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم ولا حزن ولا مرض حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. فسأل الله أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه أن يكفر عنه بهذه الحمى، فمكث 30 سنة، لكن ما عطلته عن حج ولا عمرة ولا عن فريضة ولا عن جهاد. يقول له صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يا أبي يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، سورة البينة. الله من فوق 7 سماوات يسمي أبي باسمه، صحابي من الصحابة، أي شرف هذا للإنسان. تصور في نفسك أن الله سبحانه وتعالى سماك في الملأ الأعلى فلان ابن فلان، لكن أبي سماه الله. قال يا رسول الله سماني الله باسمي في الملأ الأعلى؟ قال إي والذي نفسي بيده. فدمعت عين أبي وبكى، وقرأ عليه الصلاة والسلام سورة البينة على أبي. وفي صحيح مسلم أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسأل أبي، يسأله ليمتحن قربه من القرآن وكثرة محفوظاته ومعرفته وفطنته، وإلا فالذي علمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذ صلى الله عليه وسلم كفه وضرب في صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، إي والله هذا العلم الذي يغبط عليه، هذا العلم النافع الذي لم يشب ولم يخلق ولم يمزج، ليهنك العلم أبا المنذر. فكان سيد القراء رضي الله عنه وأرضاه، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو دليل لأهل الفقه من الحنابلة وغيرهم بالفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ أو إذا تجاوز آية نفتح عليه، صلى عليه الصلاة والسلام فتجاوز آية، وهو صلى الله عليه وسلم ما ظن بشيء من القرآن وما فاته شيء من القرآن، بل نشهد الله عز وجل ونشهد ثم نشهد ملائكته والناس أنه قد أدى الرسالة كاملة، ما نقص حرفا واحدا، وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا ولا سوءا إلا حذرنا منه. قرأ عليه الصلاة والسلام، فلما سلم قال الناس يا رسول الله نسخت تلك الآية؟ قال لا. قالوا ما قرأت يا رسول الله؟ قال أين أبا المنذر؟ أين أبو المنذر؟ ولذلك أعطى القوس باريها. يسأل صلى الله عليه وسلم أهل التخصصات عن تخصصاته، قال نعم لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أكما يقولون؟ قال نعم. قال فلماذا لم تفتح علي في الصلاة؟ قال ظننت أنها نسخت. والقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن كاملا، ولكن إذا أراد الله أن ينسخ شيئا من القرآن نسي عليه الصلاة والسلام ما ينسخ، الذي ينسخ تلاوة وحكمة، وهذه قضية مبحثها في غير هذا المكان. لكن الشاهد كيف عاش الصحابة مع القرآن وكيف تأثروا بالقرآن. عند ابن أبي حاتم في تفسيره في سورة الغاشية أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة تقرأ في جنح الليل هل أتاك حديث الغاشية، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه على صائر الباب وهي تردد لا تدري أنه يستمع لقراءتها، تقول هل أتاك حديث الغاشية وتبكي، فأخذ صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول نعم أتاني، نعم أتاني. حديث الغاشية حديث القيامة، وهو حديث عجيب، حديث رهيب، حديث مرعب. يقول الله هل أتاك حديث الغاشية؟ فيجيب يقول نعم أتاني. وكان فضل الصحابة كما أسلفت على قدر قربهم من القرآن، وكانوا أكثر الناس تأثرا بالقرآن وحياة مع القرآن. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة عمر أنه مرض من آية حتى أعاده الصحابة منها. وفي بعض الروايات أن هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. كتاب الله عز وجل مطالبه عظيمة. ولا يمكن أن يحب العبد الله عز وجل حتى يحب القرآن. ولذلك قال ابن مسعود: لا يسأل أحدكم نفسه عن حبه لله، ولكن يسأل نفسه عن حبه للقرآن. فأنت كلما أحببت القرآن كلما أحببت الله، وبقدر حبك للقرآن بقدر محبتك لله تبارك وتعالى. في الصحيح أن أسيد بن الحضير رضي الله عنه أرضاه، ابن الحضير محضر الكتائب أحد الأعلام من بني عبد الأشهل، قام يقرأ سورة الكهف فأخذت فرسه تجول في رباطها وفي آخيتها، فقطع صلاته وأخذ ابنه يحيى لأن الفرس كادت أن تطأه بحوافرها، ثم نظر فإذا ظلة متدلية على رأسه، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيتها؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنها الملائكة نزلت لسماع قراءتك. ولو قرأت حتى أصبحت لأصبح الناس يرونها لا تتوارى عنه. هذا حديث صحيح بنحو هذا اللفظ أو بشبه هذا اللفظ. ليلهم كان مع القرآن، ولما ذهبت ليالينا في غير القرآن، في الثمر الذي لا ينفع، في القيل والقال، في الجدل المقيت الذي لا يقربنا من الله ولا ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا عند من رحم الله، هذا عند الأخيار. أما عند الأشرار نعوذ بالله من ذلك، فهي ليالي الحمراء لا تسأل عنها، ليالي معصية يشهدون الله على فجورهم وعلى بعدهم وعلى خبثهم وعلى ذلتهم وقلتهم، ثم يمضي عليهم الليل الذي كان من أسعد الأوقات عند السلف أن يأتيهم الليل ويغشاهم الليل. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب في الأسمار. الليل الذي عاشه الصحابة مع القرآن قليل من يعيش منا الآن مع القرآن، قليل من يتأثر ومن يحيي ليله إلا عند من رحم الله بالقرآن. كان عليه الصلاة والسلام لا يفوته ورده من الليل مع القرآن. سئلت عائشة عن قراءته صلى الله عليه وسلم، قالت: ربما أسر وربما جهر، كل ذلك يفعل عليه الصلاة والسلام. وفي تلك الليلة التي رواها ابن مسعود وهو في الصحيح في صحيح البخاري، قال: بت عند خالتي ميمونة، فأتى عليه الصلاة والسلام فدخل البيت بعد صلاة العشاء، ونمت في عرض الوسادة. قال: نام الغليل؟ تناوم ما نام. قالت: نام. فأتى صلى الله عليه وسلم إلى الفراش فدعا الله وذكر الله ثم نام. قال: حتى سمعت غطيطة. وعند البخاري خطيطة، والخطيط صوت يحدثه النائم إذا استغرق في النوم. ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم وما نام ابن عباس. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام قال: أخذ يعرك النوم من عينيه ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى أكمل العشر الآيات. ثم قام عليه الصلاة والسلام فخرج خارج البيت، فلحقه ابن عباس بماء في إناء ووضعه عند الباب، وعاد صلى الله عليه وسلم وقال: من وضع لي هذا الماء؟ يسائل نفسه، وابن عباس يحفظ الكلمات التي قيلت تلك الليلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت هذه أبرك الليالي من ليالي ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما. وأتى صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فقال: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. ثم قام يصلي عليه الصلاة والسلام، وأتى ابن عباس يصلي معه صلى الله عليه وسلم في ليلة طويلة. كان يقوم صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى ما يستطيع الذي معه إلا أن يماسك نفسه إلى أن ينتهي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: قام صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقمت معه فقرأ حتى هممت بأمر سوء. قالوا ما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأن أدعى. وقال حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة قلت يركع عند المئة فقرأ، قلت يختمها ثم يركع فقرأ، وافتتح النساء على ترتيب مصحف ابن مسعود فقرأها، فقلت يركع عند انتهاء فافتتح سورة آل عمران فقرأها يسبح الله عند كل آية تسبيح ويسأل الله من فضله عند كل آية رحمة ويستعيذ بالله عز وجل عند كل آية عذاب. هذه صلاته صلى الله عليه وسلم. السبب الأول من العوامل أو من الأسباب التي تقرب العبد من الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن والعيش في ظلال القرآن وتدبر القرآن وتكرار القرآن والعمل بالقرآن. والسبب الثاني التجرد عن الدنيا والزهد فيها، وهذا دل عليه حديث ابن ماجه عن سهل بن سعد قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت وحبني الله وحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. فمن أعظم ما يقرب العبد من الله عز وجل أن يخرج حب الدنيا من قلبه، فإذا أخرج حب الدنيا من قلبي وأسكن حب الله قلبه أحبه الله عز وجل. وحب الله لا ينال إلا بأن تكون عبدا لله، والعبودية معناها الخضوع والذل والاستسلام له سبحانه وتعالى مع الحب. فإن الحب وحده لا يكفي، الحب وحده لا يكفي، من عبد الله بالخوف بالحب وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف من عبد الله بالحب وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف فهو خارجي، إلى غير ذاك التقسيم. لكن لا بد أن يجتمع كل هذه الأصناف لتكون عبدا لله. ولذلك شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذكر العبودية، لأنه أحب الناس إلى الله وأذل الناس لله وأخشى الناس لله. ولذلك قال الله له في موقف التشريف بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال له في الإنذار وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال له في الإنزال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ميزة السلف الصالح علينا في هذا الجانب أنهم تجردوا من الدنيا، وأن الدنيا كانت في أيديهم لم تكن في قلوبهم، ولذلك حبهم الله سبحانه وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام يحذرهم بل يحذرنا نحن كذلك من محبة الدنيا ومن مغبة جمعها وعبادة الدنيا. لأن من الناس من يعبد الدرهم والدينار، من يعبد الخميصة والخميلة، من يعبد الوظيفة والمنصب. قال عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتكش. لماذا؟ لأنه عبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ كل من أحب شيئا غير الله كثيرا واستسلم واستخدع في حبه فقد عبده من دون الله. فإن العبادة هي الحب، فكيف يعبد الله من أحد ما لا يحبه أو لا يحب الله سبحانه وتعالى؟ من نماذج السلف الصالح التي عاشوها في الحب والتجرد من الدنيا وحب الله عز وجل ما ذكر أهل السير في ترجمة محمد بن واسع الأسدي، وهو من التابعين الكبار ممن جمع العلم والزهد والعبادة. خرج مع قتيبة بن مسلم في الشمال تجاه كابل، كابل التي سلبت من المسلمين لما ماتت في قلوبهم لا إله إلا الله، كابل التي استولى عليها الملحد المستعمر لما ماتت جدوة القرآن في القلوب، لما قتل بأعلام الجاهلية ضالة ظالمة. وصلوا إلى تلك المشارف، ولما صف قتيبة بن مسلم الجيش وقابله الكفار قال قبل المعركة التمسوا لي محمد بن واسع، العابد الزاهد، التمسوا لي محمد بن واسع. فأتوا وإذا محمد بن واسع قد توضأ وقد اتكى على سيس رمحه وجعل يده كذا ورفع سبابته إلى السماء يتمتم ويدعو الحي القيوم بالنصر، وما النصر إلا من عند الله. فعادوا فأخبروا قتيبة بن مسلم فتهلل وجهه وقال والله الذي لا إله إلا هو لأصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 سيف شهير ومن غلام طرير، 100,000 غلام طرير ومن 100,000 سيف شهير. وبدأت المعركة ونصر الله المسلمين، وانتهت المعركة وقدمت الغنائم من الذهب والفضة إلى قتيبة ابن مسلم. كان يرى الكتل من الذهب والفضة والجواهر والكنوز تقدم إليه. قال: أترون أن أحدا، يقول للقوات، أترون أن أحدا من الناس يعطى هذا فيرده؟ قالوا: لا، ما نرى أحدا من الناس يعطى شيء من الذهب والفضة ثم يرده. قال: والله لأرينكم رجالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة عندهم أقل أو أرخص من التراب، اذهبوا به إلى محمد بن واسع أو علي بن محمد بن واسع. ذهبوا إليه وهو يصلي في خيمته، فقالوا: يا محمد بن واسع، إن قتيبة يدعوك. قال: وما لي ولقتيبة، ما خرجت إلا لوجه الله عز وجل، فليتركني قتيبة أحمد الله عز وجل على ما أعطى من النصر. قالوا: أمرك الأمير. فأتى إلى قتيبة، قال: خذ هذا يا محمد بن واسع، كتلة من الذهب تقدر بآلاف الدراهم والدنانير. وظن القواد وظن قتيبة أنه لا يأخذها، فحملها معه. فتغير وجه قتيبة وقال في نفسه: اللهم لا تخيب ظني في محمد بن واسع. وأرسل بعض الجنود يبحثون وراءه أين يضع هذا المال. ولما خرج من الخيمة عرض له مسكين يطلب الناس في الجيش، وسأل محمد بن واسع فأعطاه كل الذهب وذهب إلى خيمته. فاسترد قتيبة هذا المال بشيء من الدراهم من المسكين، وقال لوزرائه وقواته: أما أريتكم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يرون الذهب والفضة كالتراب؟ لكن أين هذا الجيل؟ أين تربية المساجد التي تركتها المساجد في الأمة تربية بينة ظاهرة شاهرة؟ أين هذا الجيل الفريد الذي تربى على مائدة القرآن؟ إننا نشكو حالنا إلى الله عز وجل يوم سكنت محبة الدنيا في قلوبنا فأصبحت شغلنا الشاغل، أخذت أوقاتنا ومجالسنا وثمرنا وأنديتنا ومسائلنا وبحوثنا، حتى كأننا خلقنا للدنيا. والله عز وجل خلقنا لهدف شريف، خلقنا أمة بعثها لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهذه القصة تتكرر كثيرا، قصة ربعي، وهي لا تمل. كرر العلم يا جميل المحيا وتدبر فالمكرر أحلى، فهي كلما قررت كانت هي وأمثالها دروسا لا تنسى للأمة. رستم قائد كسرى أنوشروان يرسل في القادسية إلى سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد مدمر إمبراطورية كسرى داسها في التراب وداس دماجم الطغاة بقدميه رضي الله عنه أرضاه، سعد الذي قال له صلى الله عليه وسلم: اللهم أجب دعوته وسدد رميته، سعد الذي يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، فإنه كان يقول له يوم أحد: ارمي سعد فداك أبي وأمي. الذهبي: ولكم أن تعودوا إلى هذه القصة في سير النبلاء في ترجمة سعد، لما حضرت الوفاة بكت ابنته عائشة فقال: ابكي أو لا تبكي، فوالله الذي لا إله إلا هو إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا: صدقت هنيئا لك، ونشهد بالله أنه من أهل الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. كان يقول: يا رسول الله أريد أدعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطل مطعمك تكون مجاب الدعوة. السبب العظيم إطابة المطعم، لا يأكل ربا، لا رشوة، لا غش، لا تحايل، يكون نظيف المدخل والمخرج والملبس. قال: أطل مطعمك تكون مجاب الدعوة. فأطاب مطعمه فأجاب الله دعوته. ولذلك لا بأس أن نسترسل مع سعد وأمثاله من الصحابة الأخيار. في كتاب الصلاة من صحيح البخاري يقول البخاري: باب هل يسمى مسجد بني فلان، هل لك أن تسمي المسجد ببال فلان؟ ثم أتى بالحديث الذي يقول: سابق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، وكان الخيل التي لم تضمر إلى مسجد بني زريق. ثم أتى بحديث سعد أنه رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا على أهل الكوفة من قبل عمر، وأهل الكوفة قوم مشاغبون، قوم إرهابيون، ثوار دائما ينقمون على كل أمير لهم ولو كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص الأمير المؤتمر، فشكوه في كل شيء حتى في الصلاة. وفي مسند أحمد أنهم شكوه وقالوا لا يجيد أن يصلي، فيقول يا عجبا لبني أسد، سبحان الله ما يجيد يصلي سعد بن أبي وقاص، يقول يا عجبا لبني أسد، والله الذي لا إله إلا هو لقد أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا وأصبحوا يعيرونني أني لا أحسن الصلاة. فأرسل عمر من عدله واستقصائه للحقائق، أرسل رضي الله عنه وأرضاه محمد بن مسلمة معه بعض الصحابة وقال سل أهل الكوفة ماذا ينقمون على سعد، فذهبوا من مسجد إلى مسجد يسألون عن عدل سعد، عن صدقه، عن وفائه، عن عبادته، كلهم يثني خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد بني عبس، وهذا الشاهد من القصة للبخاري. فدخلوا المسجد فسألوا عنه فأثنوا خيرا إلا شيخا أظله الله على علم، قام وقال إما إن سألتمون عن سعد بن أبي وقاص فوالله إنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يذهب مع السرية. فقال سعد وهو جالس اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. وإكثار المال والولد من التعرض للفتن. فقال عمره وكثر ماله وولده، قال عبد الملك أحد رجال البخاري في السند فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يتعرض، هذا الرجل المفتون يتعرض للنساء للجواري في السكك وهو شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه، يتعرض للبنات يغمزهن ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. الشاهد أن سعد أرسل ربعي بن عامر إلى رستم ليفاوضه، فأتى ربعي إلى رستم في القصة المعروفة التي اشتهرت وتكررت كثيرا، فقال رستم ماذا خرج بكم؟ أنتهت عليكم النفقة؟ لأن كسرى كان ينفق على العرب البدو، كان يعطيهم نفقة أكل وشرب فيكفون أذاهم في الجزيرة. قال انتهت عليكم النفقة وتأخرت عليكم فتريدون قتالنا، نعطيكم النفقة وتعودون. فقال ربعي لا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبعد 3 أيام أو 4 دخل سعد المدائن ب32,000 من الجيش، ودكدك الذين كفروا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لما رأى سعد رضي الله عنه وأرضاه حصون وقصور كثرة قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الدنيا إذا لم تقربك من الله عز وجل فهي بعدا لك من الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى تكرار في الخطب والمواعظ والدروس والتربية والتوجيه دائما إلى رد الناس إلى الله، لأنه وجد من الناس من أصبح عبدا للدنيا، وقته كل الوقت حتى ما يستطيع حضور مجالس العلم ولا الدعوة ولا يتفرغ للذكر ولا لتلاوة القرآن بسبب الدنيا. فنحن بحاجة إلى تكرار هذا الدرس دائما وأبدا حتى على القلوب أن تصحو وأن تفيق من سباتها وغفلتها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري كتاب الرقاق أخذ صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وابن عبد الله هذا سالم ذرية بعضها من بعض، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. دخل الحرم سالم معه حذاءه في يده، عالم المسلمين عالم الدنيا سالم بن عبد الله هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، دخل يطوف بالبيت معتمرا. دخل هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي معه حرسه وجنوده، فلما رأى سالم عرف أنه عالم المسلمين فأخذ بيده وقال يا سالم ألك إلي حاجة؟ فاحمر وجه سالم وقال أما تستحي؟ يقول الخليفة ما تستحي؟ قال ولما؟ قال تقول لي هذا في بيت الله، تقول هذا الكلام في بيت الله. فسكت، فلما انتهى تصدى له خارج الحرم هشام بن عبد الملك وأعاد عليه الكلام، فقال سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا، أنا لا أملك الآخرة قال وأما الدنيا فوالله الذي لا إله إلا هو ما سألتها ممن يملكها فكيف أسألها منك. هذا هو سالم بن عبد الله الذي ما سأل الدنيا من الله عز وجل فكيف يسألها من الناس. والتجرد معناه أن تأخذ ما ينفعك من الدنيا وأن لا تشغلك وتكون عونا لك على طاعة الله. ابن تيمية يعرف الزهد كما في المجلد العاشر من فتاويه، وهو أحسن تعريف عند أهل السنة والجماعة للزهد، لأن بعض الناس يعرف الزهد أن تتخلى عن الدنيا، وهذا ليس بصحيح. وبعضهم يقول أن تزهد في الحرام، وهو تعريف نسب حتى للإمام أحمد، لكن كل الناس أو أكثر الناس زهاد إذا كانوا على هذا المستوى إذا كان في الحرام. يقول ابن تيمية في تعريف الزهد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما ما ينفع فإن الزهد فيه ليس بصحيح، ما ينفعك ويقربك من الله ليس بصحيح وليس بحق وليس بمطلوب. العامل الثالث من العوامل التي تزيد محبة الله عز وجل وتنميها وتثمرها في القلب قيام الليل، ونسق حالنا إلى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل. وصف الله سبحانه وتعالى عباده قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن أهل الكتاب: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتمون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فمدحهم بالتلاوة في آناء الليل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث الناس على قيام الليل، وقيام الليل يحسن ولو بركعتين قبل الفجر، ولو بما يقارب النصف أو الثلث ساعة، لتكون من الذاكرين الله في تلك الساعة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطله. وهذه الساعة تفوز كثير من الناس، ومن فاتت عنه فهو محروم أو مخذول إلا من مرض أو سهر من خير لا بد منه أو سفر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا عبد الله، يقصد من ابن عمرو، لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهذا الحديث الصحيح. يقول ابن عمر: كان الصحابة إذا رأى أحدهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا لأقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. قال: وكنت شابا أعزب أنام في المسجد لا أهل لي. قال: فنمت في المسجد فرأيت فيما يرى النائم أن رجلان أخذاني بيدي وذهبا بي إلى بئر مطوية فأشرفت عليها فخفت، فقال لي: لا لا ترع لا ترع، أو لم ترع لم ترع، ضبطت هكذا وكذا. قال: ثم أخذت قطعة من الاستبرق أو من الحرير لا أشير بها إلى روضة إلى مكان في الروضة الخضراء إلا طارت بي. فلما أصبحت أخبرت أختي حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصتها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع مولاه: فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان إذا سافر يصلي يصلي ثم يقول: يا نافع انظر هل طلع الفجر، فإن قال لا استمر في الصلاة، وإن قال طلع أوتر بركعة ثم استقبل صلاة الفجر. والأمور التي تعين على قيام الليل ذكرها أهل العلم، منهم الغزالي في الإحياء، منها قلة المعاصي في النهار، فإنه لا يقيد العبد للخطايا والذنوب. قال رجل الحسن: يا أبا سعيد لا أستطيع قيام الليل. قال: قيدتك خطيئتك رب الكعبة. ومنها الورد الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وفاطمة، وهو تسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 34، وهو في الترمذي. يقول علي: طلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وفاطمة ليلة حتى وجدت برد قدميه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما دعاء خير لكما من خادم، أو خير لكما من خادم؟ لأن فاطمة سألت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم، الخادم جارية تخدمها من السبي. قال بلى. قال إذا أخذتما مرجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فذلكم خير لكما من خادم. ولذلك يرون أن مناسبة الخادم للحديث أن هذا قوة تغني الإنسان في جسمه وبدنه عن مثل الخادم، ومن كررها كانت عونا له على قيام الليل إن شاء الله. ومن الأسباب كذلك ألا يسهر العبد، لأن سهر الناس الآن في غير مرضات الله إلا من رحم ربك. وكيف يقوم الليل من يسهر إلى 12 والواحدة، وهذا الوقت وقت قيام السلف الصالح، وقت يقوم فيه السلف الصالح نبدأ نحن ننام. ومن الأسباب التي تعين على قيام الليل القيلولة في النهار لتستعين بها على القيام وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فقيام الليل سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشعيرة إسلامية لما فاتتنا فاتنا حرارة الإيمان، وفاتنا محاسبة النفس، وفاتنا الإقبال على الله عز وجل. ومن الأسباب التي تعين على محبته سبحانه وتعالى التفكر في آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كلما نظرت إلى شيء دلت على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. في كل لمحة وفي كل نظرة وفي كل شجرة وفي كل زهرة وكل جبل وفي كل تل آيات من آيات الله، لكن ما نتفكر. كم من آية نمر عليها ولا نعتبر إلا من وفقه الله للتفكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالتفكر التفكر من أعظم ما يقودك إلى عبادة الله عز وجل، وهذه عبادة الصالحين الذين يتفكرون في الآيات البينات، يتفكرون في المخلوقات، يتفكرون في عجيب صنع رب الأرض والسماوات، فيعودون بإيمان ويقين. وحبذا لو جعلنا رحلنا ونزهنا ورحلاتنا الكثيرة التي جعلناها ترف وجعلناها في جانب التفسح جعلناها للتفكر في آيات الله. لا يمر الإنسان بالشجرة إلا وكأنها تكلمه وتقول له وتدله على الله الذي لا إله إلا هو في كل شيء. فهذا عامل كبير لا يفوت المؤمن، لا بد من استصحابه دائما وأبدا. ومن أحسن ما يتفكر فيه العبد يتدبر آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. والنحل قل للنحل يا طير البوادي ما الذي بالشهد قد حلاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، فالحمد لله العظيم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك. كل آية تدل على الله عز وجل فلينتبه لها المسلم. وبعد الأذان نكمل بحول الله وقوته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بقي من الوقت نجعله لبعض الأسئلة لئلا نطيل ثم نقوم إلى الصلاة بإذن الله. يقول الأخ: ما هو القول في إنسان يدعي أنه مسلم وإذا ذكرت له حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبله، بل يقول إذا وافق العلم قبلناه وإذا خالف تركناه؟ هذا مفهوم الكلام، لأن العلم اليوم أكثر معرفة. فهم السؤال: أحد الناس إذا عرض عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا أقبله حتى يوافقه العلم، فإن وافقه قبلته وإن خالفه العلم تركت الحديث. هذا من يفعل هذا في قلبه شك وشبهة وفي قلبه نفاق. والله سبحانه وتعالى علمنا سبحانه وتعالى بالمنافقين الذين استهزأوا بالكتاب والسنة وبالرسول صلى الله عليه وسلم، أو جعلوها عرضة للاستهتار وللقبول وللرفض. قال: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا فعل هذا واعتقد أنه لا يقبله حتى يوافق تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كافر لا بد له من العودة، وقد ارتد عن منهج الله عز وجل وعن دين الله عز وجل. وعلى سبيل المثال وجد كما تفضل الأخ من بعض الناس الذين في قلوبهم شبه كأبيرية وغيرهم من الكتاب الذين أصبحت قلوبهم ظلمات بعضها فوق بعض، من ردوا حديث الذباب وبعض الأحاديث وقالوا لا يوافق العلم، خابوا وخسروا. هل يحتاج حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي موحى لا ينطق عن الهوى إلى أن نحكمه مع الأطباء ومع آراء الخواجات ومع ما صدر من البشر أهل النقص وأهل الفتور وأهل الاضمحلال؟ إن من يفعل ذلك معناه الانسلاخ وقلة الإيمان والنفاق الذي خار في عقله وفي قلبه، فنعوذ بالله من هذا الفعل. ولا يفعل هذا إلا من هو منافق وأصيب المرض شبهة وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه. ولذلك ذكر الذهبي في ترجمة ابن راوندي هذا الملحد الكلب المعثر، يسمونه الكلب المعثر، ألف كتاب الدامغ على القرآن، كان يقرأ الحديث فيلسوف من فلاسفة الإسلام، ولكن أظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وبصره. ذكره ابن تيمية فقال إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كان يجعل الحديث النبوية شف أو على ما يراد، فإذا وافقت رأي سقراط وبقراط قبلها وإذا خالفت ردها. فيلسوف وألف كتاب الدامغ على القرآن يرد على بعض الآيات، يقول لا توافق هذه، بعض الآيات لا توافق بين خلافه وبعض الآيات الأخرى، وهذا لا يأتي بهم إلا درة عمر وسيف عمر رضي الله عنه وأرضاه. عند الدارمي أن صبيغ بن عسل أو بن عسل أتى فجلس في الجيش في المدينة في طرف الجيش الذي يجهز للعراق، فقال يا أيها الناس كيف يقول الله كذا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، ويقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا، كيف نؤلف بين هذه وهذه؟ وأخذ يضرب القرآن بعضه ببعض. هذا الحديث في أول سنن الدارمي في كتاب السنة. قال الصحابة بعض الصحابة نخبر عمر حتى يجيب عمر عليك، وإجابات عمر من نوع آخر، فأخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال علي به، فاستدعى الرجل وقبل أن يأتي هيأ له عمر رضي الله عنه ضيافة تليق به وبأمثاله من الشباب، عراجين النخل بلها في الماء عمر رضي الله عنه وأرضاه، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. وقال أين الصبيغ؟ فقال ها أنا يا أمير المؤمنين، قال تعال. ثم أمر رجلين بمسكه فضربه حتى أغمي عليه، ثم استفاق ثم ضربه حتى أغمي عليه، فلما استفاق ضربه حتى أغمي عليه، ثم استفاق الرجل قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فوالله قد برأت، أخرج وساوس الشيطان من رأسه. فالذي يفعل هذا حكمه السيف، من يعرض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميراث محمد صلى الله عليه وسلم على الآراء فيقول إذا وافقنا، يعني جالس على أريكته يثني رجلا على رجل يقول إن وافقنا قبلنا وإن لم يخالف إن كان خالف العلم والطب رددناه، كيف يرد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ معناه أن يرد الإسلام ومعناه أن يكفر بالله رب العالمين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم هذا في حديث معد المقداد بن عمرو وفي أحاديث أخرى أنه يوشك أن يجلس رجل شبعان ويام على أريكته يأتيه الأمر من أمره صلى الله عليه وسلم فيقول حسبنا القرآن، ما وجدنا في القرآن أحللنا حلالا وما وجدنا في القرآن حراما حرمنا، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي بعض الألفاظ ومثليه، لكن رواية مثله أستحضر أنها صحيحة، أما مثليه فتحتاج إلى بحث. إذا علم هذا فهذا حكمه، نسأل الله العافية. ولن يفعل هذا إلا من في قلبه نفاق وكفر ورجس. يقول الأخ كيف توجهنا إلى حفظ القرآن ثم الفقه فيه ثم إلى طلب العلم؟ هذا يحتاج إلى كتب وإلى جلسات طويلة، وأحسن من ألف لطلبة العلم كتب سيد الخاطر ابن الجوزي، أتى بمنهج وبرنامج لطالب العلم كيف يطلب العلم، سيد الخاطر ابن الجوزي، وكتاب نيل العرب في فن الطلب للشوكاني، وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. لكن الظاهرة عند كثير من الشباب أنهم يبدأون بالمتون قبل القرآن، سبحان الله كيف يقدمون ما لم يقدم الله سبحانه وتعالى. تجد أحدهم يتشاغل بمثل زاد المستكنة الرحبية وهو لم يحفظ شيئا من القرآن، وهذا خطأ، استفراغ الجهد والعقل والطاقة والوقت وهو لم يحفظ كتاب الله عز وجل. فأنا أوصي نفسي وإخواني بحفظ كتاب الله، وإذا حفظ كتاب الله فقل على المتون السلام، إذا جاء بعد القرآن شيء فليكون الحديث، وإذا جاء غيره فزيادة في الخير. لكن إذا كان ولا بد فلا يبدأ ولا يقدم على القرآن شيء، لا بد أن يكون القرآن هو المقدم. وحفظ القرآن له أسباب، من أعظم أسباب حفظ القرآن والعون على حفظ القرآن تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. والمسألة الثانية كثرة الاستغفار وكثرة التوبة. ذكر عن ابن تيمية أنه كان يقول إنها لتعجم علي المسألة، يعني تشتد وتصعب، فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. والله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكره بالحكم أحكم بينهم بما أراك الله، قال له في آخر الآيات واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. قال بعض العلم يؤخذ منه أن من أراد أن يستنبط أو أن يفقه وأن يفهم فعليه بكثرة الاستغفار. ومن أسباب حفظ القرآن التقليل من الحفظ، التقليل والمداومة أصل عظيم من أصول الحفظ. فإن أكثر ما يصاب به الشباب مسألة الإحباط، أن يأتي أحدهم إلى 20 آية أو 30 أو سورة كاملة فيجهد نفسه حتى يقصها يوما من الأيام، ثم لا يكون له روح في حفظ آيات أخرى. فعلينا أن نقلل. كان الصحابة كما في حديث أبي العالي يأخذون القرآن 5 5، 3 آيات في اليوم، 4 آيات، 5 آيات، وتكرر كثيرا. ومما يعين على حفظ القرآن أن يقام بهذا المقروء في النوافل وفي الصلوات المفروضات وفي قيام الليل. ومما يعين على حفظه أن يكون هناك وقت للمراجعة والمدارسة مع الإخوان أو مع نفسك. ومما يعين على حفظه معرفة التفسير، لأن تفسير المعاني وأسباب النزول ودلالات الألفاظ وغريب القرآن تعينك بإذن الله على حفظه. فإن من يحفظ التذيل في الآيات يعرف أن الآية لا بد أن يكون آخرها كذا، لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تفقهون، لا تأتي إلا بمناسبة معرفة المعنى. وهذه يقع فيها كثير الذين لا يعرفون معاني الآيات فيذيل من عنده في بعض المناسبات، ولو عرف المعنى لكان عانه على حفظ القرآن بإذنه سبحانه وتعالى. يقول الأخ إنني أشعر ببعد عن كتاب الله على غير ما كنت قبل 2 سنين، فلقد سافرت إلى الخارج في الدراسة في خلال تلك 2 سنين، وعندما عدت شعرت بنقص في عبادتي وخشوعي في الصلاة وتلاوتي لكتاب الله عز وجل، فبماذا تنصحني؟ أنصحك ونفسي بتقوى الله عز وجل. وقبل الكلام عن مسألة التلاوة والحفظ، مسألة السفر إلى الخارج من أعظم ما مني به المسلمون في هذا الزمن، مسألة السفر إلى الخارج. والسفر كما سمعتم وقرأتم في رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز وأضرار السفر إلى الخارج، من أعظم ما يخفف السيئات أو يهون المعاصي السفر إلى الخارج، وأضراره عظيمة. منها أن مسألة الولاء والبراء يصبح فيها غبش عند المسافر إلى الخارج، بدل ما كان يرى الكافر أنه عدو لله في بلاد الإسلام يراه بعد فترة كأنه أخ له حميم من القلب ومن الروح. والمسألة الثانية أنه يرى الكبائر أصبحت صغائر، يوم كان يتحدث في مثل مجتمع المسلم عن الصغائر أصبح هناك لا يتكلم إلا عن الكبائر، وخفت المعاصي عنده. المسألة الثالثة أنه أصبح ما يحجبه عن المعاصي شيء، مثل مسألة النظر، ينظر ببرود، وتجد من يسافر إلى هناك أصبح النظر إلا عند من رحم الله عز وجل، يعني النظر من المسائل التي لا يتحدث فيها، أصبح الناس في كفر ونحن نتحدث في النظر، إلى غير ذلك من المفاسد، إلا لضرورة من دراسة تنفع المسلمين أو إلى استشفاء أو إلى علم لا بد منه. أما غير ذلك فإن المرض العضال والسم الزعاف السفر إلى الخارج. أما ما ذكرت فكلنا ذاك الرجل، من شكواك وبعدك عن القرآن كلنا ذاك الرجل. لكن أدلك إلى كثرة الاستغفار والتوبة وكثرة الدعاء في أدبار الصلوات وفي السجود، وكذلك لا تشدد على نفسك في كثرة التلاوة، لأن بعض العبادة تكره العبادة إلى النفس. والرسول عليه الصلاة والسلام دل بالعمر إلى أن يقرأ القرآن في شهر، فنزله حتى أوصله إلى 7 ليالي. ونحن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه لا نشكو من كثرة العبادة، إنما من قلة العبادة، يعني ما ندعو الناس إلى أن يخففوا على أنفسهم. فحديث الرخص موجودة عند الناس، ما يحفظون إلا حديث الرخص. إذا أتى أحدهم يقوم الليل قال له الشيطان إنني عينك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، لكن لو نام 20 ساعة ما قال له الشيطان إن لربك عليك حقا. فنحن نحفظ أحاديث الرخص بأسانيدها، أما حديث العزيمة وحديث الإقبال والهمم ما تحفظ إلا عند بعض الناس. فأنا أقول ليكن لك ورد من القرآن ميسر يناسب سفرك ومرضك وانتقالك كجزء من القرآن أو جزئين في اليوم تتدبره وتتلوه. فالقصد والمداومة أصل عظيم في العباد. القصد تبلغه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهو منهج أهل السنة في عبادتهم وفي تفقههم وتدبرهم لكتاب الله عز وجل. ثم وصيك كذلك إلى أن تبتهل إلى الله، وهو ما أسلفته في الكلام، فإنه هو الذي يفتح سبحانه وتعالى. فإن قد تأتي بعض القلوب تقرأ القرآن فلا تفقه بسبب كثرة معاصيها، فإذا دعا الإنسان وابتهل خاصة في السجود وأدبار الصلوات ويوم الجمعة وفي المناسبات والنفحات التي يتعرض فيها لرحمة الله، فتح الله على العبد. فأن تدعو ولا تمل، وسوف يفتح الله عليك سبحانه وتعالى. يقول الأخ: أنا أخوكم من الرياض، أتيت الأبهى ورأيت الشباب هنا غير متعاونين مع رجال الهيئة ويتهربون منها، أرجو إرشادهم إلى ذلك. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على هيئة ولا على غير هيئة، وإنما الأمة مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء توظف العبد أو لم يتوظف، فهي وظيفة من رب العالمين سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمسألة الأمر بالمعروف لا تتوقف على هيئة، وإنما الهيئة أكثر مسؤولية، لأنها أوكلت الناس من هذا الشيء، وأوكلت كثير من الناس، فإذا ما قامت بواجبها وأداء حقها أصبحت أكثر ذنبا ومأثمة ومسألة من الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. فأدعو إخواني إلى الله في الله عز وجل إلى الدعوة في سبيل الله، والأمر بالمعروف بالمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر، وليكن عندهم حصيلة من العلم الذي ينفعون به الناس ويستصحبون الإخلاص لينفع الله ويجعل لهم قبولا سبحانه وتعالى. فإن العمل إذا لم يكن في إخلاص لم يجعل الله فيه قبول. وليكن عرضهم للدعوة للناس باللين. يقول الله لموسى وقد أرسله إلى شيخ الطغاة المتمرد على الله فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فباللين وبالحكمة ينفع الله سبحانه وتعالى. أما التعليق بالهيئة وبهذا الأمر فهذا ليس بصحيح، بل كل إنسان مسؤول أن يأمر بقدر جهده وطاقته. والشيطان دخل علينا بالأمور، يقول: كيف تتصدر في الناس، كيف تفتي، كيف تعلم، كيف تدعو، حتى أمكث حتى تتمكن في العلم. حتى أصبح كثير من طلبة العلم يحملون علما جما وكثيرا ومباركا، ولكن ما أنفقوا منه، والعلم إذا لم ينفق منه ذهبت بركته. كثير من القرى فيها من طلبة العلم ومن الدعاء العدد الضخم، ولكن يشكون من الجهل. وأخذتنا هذه المحاضرات الرنانة الطنانة التي نعرضها على الناس، والناس ما يريدون كثرة علم ولا علم تخصص وعلم سند، يريدون أن يعرض الإسلام سهلا ميسرا كما عرضه الصحابة. في سنن أبي داود عن عبد خير، وهو من أول الحديث في الطهارة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم وفد إلى الكوفة جمع الناس، فلما اجتمعوا قام فتوضأ أمامهم، ولما انتهى قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا العلم، تعليم الناس الوضوء، الغسل من الجنابة، الصلاة، الحج، ما هناك الغاز ولا حاج ولا شيء مدسوس. لا، هذا هو الدعوة التي يدعى إليها، وهذا هو العلم الذي يريده الناس ويحبه الناس، وهو علم ميسر ومسهل، وهذا علم السلف، لأن امتياز علم السلف باليسر والأصالة والعمق. وأما هذا العلم يعني الذي يظهر بكلمات لا أثر لها، وإنما تبدي الثقافة وتبدي مدى التعمق في الطلب، فهذا ليس بصحيح، وهذا ليس له أثر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: عليكم بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخلص الأمة قلوبا، وأبرها قلوبا، وأصدقها لهجة، وأقلها تكلفا، وأعمقها علما. فالعلم علم السلف، علم ميسر مسهل. فهل عزيز على أحد أن يقوم أمام الناس فيتوضأ ثم يقول: هكذا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصلي للناس كما في حديث سهل فيقول: هكذا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن العلم مسهل ميسر، وإن نحتاج إلى تبليغ للناس، وإن الشباب بحاجة إلى أن يدعون ليبارك الله في الجهد، خاصة أن تقع على منطقتنا لائمة ومسؤولية بسبب كثرة الاصطياف وكثرة الوافد